إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس هذه الدورة الصيفية العلمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بها، اللهم آمين. وموضوع هذه المحاضرة هو الخطابة، هو الخطابة، والغرض من هذه الدروس هو يعني تشجيع إخواننا طلاب العلم والمحبين للعلم الشرعي، تشجيعهم على القيام يعني بمسؤوليتهم في تبليغ هذا العلم ونفع الآخرين به. ليس بالضرورة يعني أن يقوم الإنسان خطيبا في جمع كبير من الناس، يمكن أن يتم ذلك يعني على مراحل أو بشيء من التدريج، بأن يخطب في مجموعة قليلة ثم يعني يتدرج بعد ذلك، يمكن أن يخطب في مجموعة من زملائه في العمل أو في يعني أي مكان، ثم بإذن الله تعالى ينمي هذه الموهبة والمهارة حتى يكون بإذن الله تعالى ممن يدعو إلى الله تعالى على بصيرة، ويشارك ويساهم في تبليغ آيات الله تعالى وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا معناه أن الإنسان قد يحفظ حديثا ويبلغه للآخرين وهو يعني لا يعلم معناه تماما أو لا يحيط بمعناه تماما، ولكنه حفظه وأداه وبلغه إلى من بعده، ثم الذي استمع منه لهذا الحديث هو يستفيد منه أكثر، وربما استطاع المبلغ أن يستفيد من الحديث أكثر من المبلغ. فالمهم أن الإنسان يعني عليه أن يشارك بإذن الله تعالى. والخطابة كما ستعرفون بإذن الله تعالى هي داخلة في فضائل الدعوة إلى الله تعالى، وداخلة في فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي فضائل النصيحة، وفي فضائل تعليم العلم النافع. كل هذا تدخل فيه الخطابة النافعة بإذن الله تعالى، فهي من باب الدعوة إلى الله تعالى. لأنك إذا خطبت ماذا ستقول؟ ستدعو الناس إلى الخير وتحثهم على الخير، فينالك بإذن الله تعالى نصيب من قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الخطابة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما سبب خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كذلك الخطابة هي من باب النصيحة، تنصح إخوانك المسلمين بهذه الخطابة، وتنصح نفسك معهم، يعني هي تذكير لنفسك ونصح لنفسك ونصح للآخرين. فتدخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والخطابة هي من باب تبليغ العلم، تعليم العلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنت عندما تخطب تعلم الناس شيئا من القرآن الكريم ومن معاني هذه الآيات الكريمة وما دعا إليه القرآن من الأحكام العظيمة والتشريعات الجليلة. فأنت تبلغ وتعلم القرآن وتعلم السنة وتعلم العلم النافع إلى غير ذلك، يعني من الفضائل الكثيرة التي لا ينبغي أن يحجم عنها المسلمون. ونحن نعيش في هذه البلاد وتدركون يعني مدى التقصير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد، سواء على مستوى المسلمين المقيمين هنا أو على مستوى يعني دعوة غير المسلمين. وما ذلك يعني من ضمن أسباب ذلك يعني قلة الخطباء، وكل يعني يتقاعس ويقول يعني لست لها ويحيلها إلى غيره وكذا، ويهاب يعني هذه المواقف وكذا. فينبغي يعني بإذن الله تعالى أن يعني نتعرف على صفة الخطيب الناجح وكيف تعد الخطبة وتحضر الخطبة. وليس الغرض فقط يعني التدريب على خطبة الجمعة بالذات يعني، ولكن يعني ما ندرسه هنا هو تدريب على الإلقاء يعني بصفة عامة. يمكن أن تلقي كلمة في حفل، كلمة في اجتماع صغير أو كبير أو كذا، يعني التدريب على الإلقاء والتحدث يعني أمام الناس أو في حضور الناس بصفة عامة. طيب بالنسبة لمقرر هذه المادة، فكما عندكم في الكتاب يعني هو ليس كتابا واحدا، وإنما هو مجموعة من المقالات أو الرسائل الصغيرة أو المقالات الصغيرة، يكمل بعضها بعضا، يكمل بعضها بعضا بإذن الله تعالى. وتشتمل يعني هذه المقالات النافعة على الأمور المهمة في هذه المادة اللي هي مادة الخطابة، تشتمل على تعريف الخطابة وصلة الخطابة بغيرها من العلوم، أنواع الخطب، يعني أحكام خطبة الجمعة وفقه الخطبة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الخطابة، الكلام عن مواصفات الخطيب الناجح، كيف تعد الخطبة، وصايا يعني تفيد الخطيب في إلقاء خطبه، إلى غير ذلك من الأمور المهمة. فبإذن الله تعالى من خلال المرور على هذه الرسائل والمقالات نخرج في النهاية بحصيلة وافية بإذن الله تعالى. ثم الغرض منها بعد ذلك هو التدريب العملي إن شاء الله في نهاية يعني هذه المادة بإذن الله تعالى، أو قبيل نهايتها بقليل نبدأ بإذن الله تعالى يعني بعض التطبيقات، يمكن إن شاء الله مبدئيا أن ننقسم إلى مجموعات. يعني معنا هنا بحمد الله تعالى من الإخوة المسجلين في هذه الدورة يعني بلغوا 85 تقريبا أخا فاضلا، فإن شاء الله نقسمهم مثلا إلى مجموعات كده، كل 10 في مجموعة مثلا، أو يعني حسب العدد الموجود إن شاء الله في نهاية الدورة نقسم إلى مجموعات. ثم يعني يكلف يعني كل عضو في المجموعة بإلقاء كلمة في حضور مجموعته، ثم بعد ذلك يعني يمكن دمج المجموعات وتكسير العدد إن شاء الله مع التدرب بإذن الله تعالى على الإلقاء والاستفادة من وصايا إخوانكم يعني المستمعين بإذن الله تعالى. طيب بخصوص الرسالة الأولى أو المقالة الأولى يعني التي عنوانها تعريف ذوي النجابة بأحكام الخطبة وآداب الخطابة، جاء في مطلعها بعد بسم الله الرحمن الرحيم وبعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخطابة موهبة ربانية ينميها صاحبها باكتساب الخبرات وتنمية المهارات التي تصقل هذه الموهبة. فإذن الخطابة يعني جمعت بين كونها وهبية وكونها كسبية، هي يعني وهبية وكسبية في نفس الوقت، فيها جزء هو عبارة عن موهبة من الله تعالى وجزء آخر هو بالاكتساب والتدرب والمرار. ومثلها في ذلك مثل جميع العلوم وجميع الأخلاق الفاضلة بصفة عامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو جهل كمن هو عالم. ويقول الله تعالى: إيه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ليس هناك يعني أحد ولد من بطن أمه وهو يعلم، وهو عالم يعني خرج من بطن أمه فقيها ولا نحويا ولا عالما في الفيزياء ولا كذا، وإنما يولد الإنسان جاهلا ثم يتعلم ويكتسب العلم حتى يصبح عالما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، كما أن العلم يكتسب بالتعلم فكذلك الحلم، والحلم هو خلق من الأخلاق الفاضلة الكريمة يكتسب أيضا بالمران بالتحلم، يعني بتدريب النفس على الاتصاف بهذه الصفة. بعض الناس يعني يكون مجبولا على الغضب والانفعال، لكن بالمران والدربة يصبح بإذن الله تعالى حليما ويدرب نفسه على كظم الغيظ وكف الغضب حتى يصبح حليما. فكذلك يعني جميع الأخلاق الكريمة وجميع العلوم النافعة يعني منها ما يكون بهبة من الله سبحانه وتعالى، يعني ثم بعد ذلك ينميها الإنسان بالتدريب والاكتساب. وحتى لو كان الإنسان يعني غير مجبول على الخطابة، يعني غير مجبول على الجرأة مثلا والإقدام والقدرة على الإلقاء وكذا، فهذا يعني هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون خطيبا ناجحا، بل بالعكس يعني يمكن أن يتدرب ويتمرن على الخطابة وينمي يعني الأمر شيئا فشيئا حتى يعني يكتسب هذه يعني المهارة ويصبح من أفصح الخطباء وأخطب الخطباء. طيب، والخطابة منذ أقدم العصور يستعملها المحق في إقناع الناس بما هو عليه من الحق، وكذلك أيضا كما سيأتي يستعملها المبطل في التلبيس على الناس وإظهار الحق في صورة الباطل. يعني الخطابة هي سلاح ذو حدين، يمكن أن يستعمله الإنسان في إقناع الناس بالحق ودعوتهم إلى الخير وإلى الهداية، ويمكن أيضا أن يستعملها إنسان مبطل في الدعوة إلى الباطل وفي التلبيس على الناس. فلذا كان الأنبياء خطباء، يعني الخطابة هي من صفات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومن هديهم وأخلاقهم أنهم كانوا خطباء، الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لأنهم كانوا يدعون أقوامهم ويعظونهم ويقفون في أقوامهم ويدعون أقوامهم إلى الله تعالى. هذا نوح عليه السلام قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ويقول عليه السلام ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. إذن كان يدعو قومه سرا ويدعوهم جهرا وأعلن لهم ودعاهم جهرا، وقالوا له يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، وإذن كان يجادلهم ويناقشهم ويدعوهم إلى الله تعالى جهرا وعلانية، وهذه خطابة. ومن الأنبياء يعني الذين لهم يعني تميز في الخطابة نبي الله شعيب عليه السلام، ويلقب كما يذكر المفسرون يلقب بخطيب الأنبياء شعيب عليه السلام لحلاوة خطابته وجمال أسلوبه عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى يقص علينا سبحانه وتعالى خطبة لشعيب عليه السلام وهو يخطب في قومه، فذكر في خطبته بعض ما كان عليه من الصفات الكريمة، وهذه الصفات إذا تأملنا نجد أنها صفات على كل خطيب وعلى كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى بصفة عامة أن يتحلى بها. ما هي هذه الصفات التي وصف بها نفسه عليه السلام وفي نفس الوقت يعني هي وصية لكل خطيب وداعية أن يتصف بهذه الصفات الكريمة؟ قال تعالى عن شعيب عليه السلام قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويقول العلماء يعني هذه الآية الكريمة فيها يعني أن شعيبا عليه السلام وصف نفسه بسبع صفات اتصف بها، وقالوا هذه الصفات السبع على كل خطيب وداعية أن يتصف بها ويتحلى بها. قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي، والبينة هي العلم، فإذا الخطيب لابد أن يكون على علم بما يدعو إليه، الخطيب لابد أن يكون على بينة على علم وبصيرة بالشيء الذي يدعو الناس إليه في خطبته. إن كنت على بينة من ربي. طيب ثانيا قال ورزقني منه رزقا حسنا، والرزق الحسن هو الرزق الحلال، يعني كان عليه السلام لا يتقاضى من المدعوين يعني أجرا على دعوتهم، لا يتقاضى من ممن يخطب فيهم أو يدعوهم أجرا، وهذا يعني أدعى لقبول ما يدعو إليه، لأنه يعني لا ينتظر من هؤلاء المدعوين يعني أن يعطوه أجرة على هذه الخطبة التي يخطبها أو الموعظة التي يلقيها. ورزقني منه رزقا حسنا يعني أغناني عنكم بالرزق الحلال. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، هذه أيضا من الصفات الكريمة، أنه يعني يعمل بما يدعو إليه. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني لا أدعوكم إلى شيء وأنا أخالفكم فيه وأعمل بخلاف ما أدعو إليه، بل كان عليه السلام يعني قدوة حسنة، وهذا أيضا أمر مطلوب في كل خطيب وداعية إلى الله تعالى، ألا يعني يدعو الناس بفعله إلى خلاف ما يدعوهم إليه بقوله، فيحصل عند الناس تعارض، يدعوهم إلى مثلا الصدق وهو كذاب، يدعوهم إلى الأمانة وهو خائن وكذا، فبالتالي لا يستجيب الناس ولا يقتنع الناس يعني بما يدعو إليه. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وهذه أيضا فيها يعني صلاح النية واستقامة النية ورغبته في إصلاح قومه، يعني هو لا يريد يعني العلو عليهم ولا يريد يعني الارتفاع وأن يكون ذا جاه بينهم أو يريد يعني مصالح شخصية، وإنما يريد لهم الإصلاح، يدعوهم، يريد أن يصلحهم ويريد يعني أن يأخذ بأيديهم إلى طريق الخير، يحب لهم الهداية ويحب لهم الخير، فهو يدعوهم إلى الله تعالى يعني وهو يريد لهم الإصلاح ويريد لهم الخير والفلاح والنجاة. ما استطعت يعني على حسب استطاعته، وما توفيقي إلا بالله. هذه أيضا من صفة الخطيب والداعية أن ينسب توفيقه إلى الله تعالى، إذا وفق في خطبته ووفق في دعوته واقتنع الناس بما يقول واستجابوا لما يدعوهم إليه، فهذا التوفيق من الله تعالى، يعني لا ينسب الفضل إلى نفسه ولا يقول يعني هذا بذكائي وفطنتي وفصاحتي وكذا استطعت أن يعني أقنع الناس وأن أؤثر فيهم، لا، ينسب التوفيق والفضل إلى الله تعالى. قال عليه توكلت، هنا أيضا من الصفات المطلوبة في الخطيب والداعية التوكل على الله تعالى، عليه توكلت، والتوكل على الله هو الاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى، يعني عليه أن ينسب التوفيق والفضل إلى الله وأن يأخذ بالأسباب ويعتمد على الله تعالى، وإليه أنيب يعني أتوب وأرجع إلى الله تعالى. لابد للخطيب والداعية أن يكون منيبا إلى الله تعالى، لصفة الإنابة إلى الله بمعنى الرجوع إلى الله والتوبة إليه والرجوع إليه يعني بصفة الله. طيب، وأفصح الخطباء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. أفصح الخطباء يعني نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن مزايا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ميزه على الأنبياء بخمس خصال، قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها قال وأوتيت جوامع الكلم، يعني يتكلم بكلمات وجيزة تجمع المعاني الكثيرة العظيمة، أو في الرواية الأخرى واختصر لي الكلام اختصارا. فهذا من مزايا نبينا صلى الله عليه وسلم ومما فضله الله تعالى به على بقية الأنبياء، فكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفصح الخطب وأجمل الخطب لوجازة ألفاظها ويعني عظم المعاني التي تشتمل عليها، فلذلك علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن نقتبس من خطبه ومن كلامه صلى الله عليه وسلم. طيب، كما يستعملها يعني كما يستعمل الخطابة المبطل للتلبيس على الناس وتزيين الباطل لهم، حتى إن إبليس لعنه الله سيقف يوم القيامة خطيبا ويخطب خطبته المعروفة. من يعرف خطبة إبليس المذكورة في سورة في سورة إبراهيم؟ من يعرفها؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه تسمى خطبة إبليس، وذكر المفسرون يعني أنه روي أنه يوضع له منبر من نار والعياذ بالله تعالى، ويقوم عليه خطيبا ويخطب في أتباعه من أهل النار بهذه الخطبة. فالقصد أن إبليس لعنه الله هو خطيب أيضا، وهذه خطبة يعني من خطبه مذكورة في كتاب الله تعالى، لكنها بعد فوات الأوان، يعني خطبة يحسر فيها أتباعه على ضلالهم ويتبرأ منهم ومن إضلالهم ويقول لهم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فإبليس أيضا استعمل يعني مهارته في الخطابة، استعملها في الدنيا في إضلال الناس ويعني حرفهم عن طريق الهداية وصرفهم عن طريق الاستقامة، فاستعمل ذلك في الدنيا، وفي الآخرة يعني سيخطب بهذه الخطبة في إظهار الندم حيث لا ينفع الندم. القصد أن الخطابة يمكن أن يستعملها المبطل أيضا في إضلال الناس والتلبيس عليهم وإظهار الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق. فعلى المسلم أن يكون واعيا يعني ولا ينخدع بحديث كل متحدث، يعني أي متحدث يقوم ويتكلم بكلام منمق يعني ومرتب وكذا ينبهر به وينساق وراءه. فالمسلم يعني عنده ميزان من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يزن به ما يسمعه. وقد عظم اهتمام الإسلام بها بالخطابة، فكانت أداة للدعوة منذ اللحظة الأولى التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة، يعني منذ أول لحظة أمر الله تعالى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالدعوة إلى الله تعالى، وأنزل عليه قوله وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في أهله وعشيرته، وكان من خطبته صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. فهذا يعني أنموذج من خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفصيحة البليغة، خطبها في أهله وعشيرته يدعوهم إلى الله تعالى. طيب، ومن الأمور الجديرة بالذكر أن علم الخطابة من العلوم الإنسانية المشتركة بين البشر. علم الخطابة من العلوم الإنسانية المشتركة بين البشر، يعني ليس علما خاصا بالمسلمين كبقية العلوم التي ندرسها في هذه الدورة، علوم القرآن والقواعد الفقهية والعقيدة الواسطية وكذا، يعني هذه علوم إسلامية يعني. لكن علم الخطابة هذه يعني من الأمور التي يحتاج إليها البشر، يعني كما ذكرنا يحتاج إليها أهل الحق في الدعوة إلى الحق وأهل الباطل في الدعوة إلى الباطل. فهناك يعني طبعا دراسات يعني غربية في علم الخطابة، ولهم يعني كتب ووصايا وكذا. فهنا يعني التنبيه على أنه لا مانع أن نأخذ منهم المفيد، يعني أن نأخذ من الغربيين يعني ودراساتهم في الخطابة وكذا، أن نأخذ منهم ما يفيد وما لا يتعارض مع شريعتنا ومع ديننا وكذا، ولكن في نفس الوقت أيضا علينا أن نترك يعني من وصاياهم و قوانينهم وأساليبهم في الخطابة ما يتعارض مع طريقة المسلم ومع آداب المسلم وأخلاقه. فمن الجدير بالذكر أن الغربيين يعني ينظرون إلى الخطابة على أنها نوع من التمثيل، يعني عندهم أن الخطابة إيه كأنها نوع من التمثيل، يعني والخطيب الناجح عندهم هو الإيه يعني الإنسان البارع يعني في التمثيل، ويعني يمكن عندهم أن يخطب فيدعو الناس إلى شيء ليس بالضرورة أن يكون مقتنعا هو به، لكن عنده مهارة في يعني مخادعة الناس من التمثيل، هو في الحقيقة يعني نوع من الخداع يعني واللعب على الناس وكذا. فالخطابة عندهم إيه من هذا الباب. ولا مانع لديهم من أن يقوم الخطيب متحمسا في مناصرة شركة تجارية، ثم يقوم في مثلا في يعني يقوم خطيبا يعني للدعاية لشركة تجارية وأنها أحسن الشركات وبضاعتها أحسن البضائع، ويستعمل خطابته في إقناع الناس بذلك، ثم إذا جاء من الغد يعني وعرض عليه عمل في شركة منافسة أو كذا ممكن يقوم من الغد ويستعمل أيضا إيه أسلوبه في الخطابة في إقناع الناس أن الشركة الثانية هي الأحسن وأن الشركة الأولى فيها من العيوب كذا وكذا، ويعني يعكس كل ما كان يقوله لأنه ليس عنده مبدأ يعني معين، ربما يرجع بعد ذلك إلى الشركة الأولى فيرجع يعني إلى ما كان عليه. وكذلك في الدعوة للأحزاب السياسية نفس الشيء، ممكن اليوم يكون مع حزب سياسي ويقوم يعني ليناصره ويهاجم خصومه وكذا، ويخطب يعني خطبا رنانا وكذا، وبعدين يغير رأيه أو يترك الحزب وينضم إلى حزب آخر ولا كذا، ويأتي وينقض إيه كلامه السابق ويأتي يعني يظهر الحزب الذي كان يدعو إليه سابقا في أسوأ صورة وكذا. فيعني هذه الأمور يعني قد تكون يعني مأزونا فيها عندهم، ويرونها يعني من المهارة والبراعة وكذا، كيف أنه استطاع أن يقنع الناس بالشيء وبنقيضه وكذا، لكننا كمسلمين طبعا هذا لا يتناسب معنا. والخطيب المسلم ينظر إلى الخطابة على أنها عبادة جليلة كما ذكرنا، فالخطابة هي يعني أمر بالمعروف ودعوة إلى الله تعالى وعبادة لله تعالى. وقد جلس المصلون يوم الجمعة متقربين إلى الله تعالى بالإنصات إلى الخطيب، يعني الله تعالى تعبد الخطيب يوم الجمعة أن يخطب، وتعبد المصلين بالإنصات، يعني يأتي المسلمون ويتعبدون لله تعالى ويتقربون إليه بالإنصات لهذا الخطيب، وهو يتقرب إلى الله تعالى بإلقاء هذه الخطبة التي يلقيها. ف يعني الخطبة عندنا عبادة، وعلى الخطيب أن يحرص على صدق الحديث وموافقة القول للاعتقاد والعمل والإخلاص لله تعالى والمتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابته. فالخطابة عمل صالح ينطبق عليها ما ينطبق على الأعمال الصالحة من ضرورة الإخلاص لله تعالى وضرورة المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأتي إلى تعريف الخطابة. التعريف المشهور للخطابة أنها إيه؟ فن مشافهة الجمهور للتأثير عليهم واستمالتهم، فن مشافهة الجمهور للتأثير عليهم واستمالتهم، فهذه هي الخطابة. أنك إيه؟ يعني هي الفن يعني المهارة يعني التي يتدرب عليها الإنسان ويبرع فيها حتى إيه تستميل الجمهور وتؤثر عليهم، فتقنعهم يعني بفعل أشياء أو بترك أشياء. يعني مطلوب من هذه الخطابة أن يترتب عليها إيه أثر علمي وأثر عملي، أثر علمي في تغيير يعني معتقدات الناس إلى المعتقد الصحيح، وتغيير مناهجهم إلى المنهج الصحيح، وآثار عملية يعني في تغيير سلوك الناس إلى السلوك الصحيح. هذه في الخطب طبعا النافعة الصحيحة التي تدعو إلى الحق، والخطب المضلة بالعكس، يعني الأئمة المضلون الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من كل منافق عليم اللسان، وحذر من الأئمة المضلين ممن يحدث العكس، يعني يخرج الناس من النور إلى الظلمات، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالخطابة يعني هي فن مشافهة الجمهور للتأثير عليهم واستمالتهم، والتأثير كما ذكرنا يعني إما أن يكون بالخير أو يكون بالشر حسب نوع الخطيب. وقال ابن خلدون أثناء تعداده الكتب التي كتبها أرسطو الفيلسوف اليوناني: والسابع كتاب الخطابة، وهو القياس المفيد ترغيب الجمهور وحملهم على المراد منهم وما يجب أن يستعمل في ذلك من المقالات. هذا تعريف ابن خلدون العالم الإفريقي المغربي رحمه الله تعالى في كتابه المشهور كتاب المقدمة. فيعني ذكر في كتابه هذا تعريفا بالكتب التي ألفها أرسطو الفيلسوف اليوناني، فقال إن أرسطو ألف 9 كتب، ومن ضمن هذه الكتب قال الكتاب السابع كتاب الخطابة. إذن نفهم من هذا أن التأليف في الخطابة قديم من أيام أرسطو اليوناني، كتب أرسطو اليوناني وهذا قبل الإسلام، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقرون، يعني كتب أرسطو كتابه في الخطابة. ففي أثناء كلامه عن كتاب الخطابة لأرسطو فابن خلدون يعرف الخطابة، ما هي الخطابة؟ قال هي القياس المفيد ترغيب الجمهور. القياس، والقياس يعني القياس يعني دائما يتكون من أصل وفرع وعلة وحكم. القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. عندنا الشيء الأصلي اللي هو المتفق عليه، الأصل اللي هو يعني المسألة المتفق عليها، والفرع اللي هي المسألة التي نريد أن نقنعك أنها مثل الأولى، فنريد أن نلحق الفرع بالأصل ونعطيه نفس الحكم لاشتراكهما في نفس العلة. كيف نقنعك أن هذا الفرع يأخذ حكم حكم أصله؟ بأن نقنعك أن العلة التي وجدت في الأصل ولأجلها حكم عليه بحكم معين، نفس هذه العلة موجودة في الشيء الثاني فنحكم عليها بنفس الحكم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه. طيب هل يجوز أن تستأجر على استئجار أخيك؟ يعني سمعت أن أخاك المسلم قد عرض استئجار هذا البيت مثلا بمبلغ معين، هل من حقك أن تطلب استئجار نفس البيت بمبلغ أكبر مثلا؟ فهنا نريد أن نلحق هذا الفرع اللي هو الاستئجار على استئجار أخيه بالأصل اللي هو البيع على بيع أخيه اللي هو المنصوص عليه في حكم، والحكم هو التحريم لاجتماعهما في علة ذلك الحكم. العلة اللي هي العلة هي يعني إيغار صدر أخيك المسلم والتسبب في الشحناء والضغينة والتباغض وكذا. هذا نوع من القياس اللي يسمى القياس يعني الفقهي، أو هناك يعني قياس آخر يسمى القياس العقلي، وله يعني طرق أخرى وتعريفات أخرى، وهو الذي يقصده يعني غالبا يعني طبعا المناطق مثل أرسطو وغيره. المهم يعني أن القياس بصفة عامة يعني استعمال الإيه الأقيسة يعني القياس هنا بمعنى الحجج يعني بصفة عامة، المعنى الإجمالي هنا هو الإيه الحجج يعني والبراهين بغرض إيه ترغيب الجمهور وحمل الإيه الجمهور على المراد منهم وما يجب أن يستعمل في ذلك من المقالات. يعني في علم الخطابة يعرفك ما هي المقالات التي تقال يعني أو ما هي الأساليب التي ينبغي أن تسلك وتتبع حتى تستطيع أن تحمل الجمهور على الاقتناع بشيء ما. طيب، فمن الخطباء من يعظم تأثير خطبته على المستمعين. طبعا احنا الآن عرفنا أن الخطابة هي فن مشافهة الجمهور للتأثير عليهم، قد يعظم تأثير الخطبة لبعض الخطباء حتى يسلم الكافر ويتوب الفاجر ويتصدق البخيل ويجد في العمل الكسول. فإذا الخطيب الناجح يعني هو الذي يستطيع أن يؤثر في الجمهور، فقد يبلغ من أثر الخطبة أنها تتسبب في إسلام كافر أو تتسبب في توبة فاسق أو تتسبب في تصدق بخيل، إنسان بخيل ويستطيع الخطيب أن يقنعه بالإنفاق في سبيل الله حتى يخرج المال يعني ويتصدق به لاقتناعه وتأثره، اقتناع والتأثر يعني من الخطيب استعمل العقل يعني بالإقناع ويستعمل أيضا العواطف يعني في التأثير يعني في المخاطبين. ويجد في العمل الكسول، ممكن الخطبة تشجع شخصا يعني كسولا على العمل والجد والاجتهاد. وربما استطاع الخطيب أن يؤثر في مستمعيه حتى يشعل بهم حربا ويحمس أرواحهم للفداء والتضحية. كثير من الخطب يعني التاريخية وكذا كان لها يعني دور في انتصار جيش من الجيوش وكذا، بعد أن كان الناس يعني جبناء ومتخاذلين وكذا، ويقوم الخطيب فيحمس الناس ويشجعهم على القتال وعلى خوض المعركة وكذا، فإذا بهم يتحمسون ويتشجعون وينتصرون على أعدائهم بفضل الله تعالى. طيب، هذا الخطيب المؤثر. ومن الخطباء من يضعف تأثير خطبته، العكس صحيح، بعض الخطباء يضعف تأثير خطبته حتى يخرج المستمعون وهم لا يدرون ماذا كان موضوع الخطبة وعما كان يتحدث الخطيب. يعني قد يضعف التأثير جدا لدرجة يعني أن المستمعين أحيانا يخرجون من الخطبة وإذا سألتهم يعني عما كان يخطب الشيخ يوم الجمعة الماضية لا أحد يعرف ولا كان منتبها ولا فهم شيئا ولا تأثر يعني بأي شيء. فهذا طبعا علامة فشل يعني هذا الخطيب في التأثير على الناس وإفادتهم، مهما استعمل هذا الخطيب يعني من ألفاظ رنانة وعبارات كذا، يعني طالما يعني لم يتحقق لهذه الخطبة أثر ولم تخرج منها بثمرة، إذن يعني هذه خطبة غير ناجحة. الخطبة الناجحة هي التي يكون لها يعني آثار عملية وملموسة في يعني معتقدات الناس ومناهجهم وعلومهم وفي يعني أعمالهم وسلوكهم. والخطابة المؤثرة لها مفعول السحر في قوة تأثيرها على المخاطبين، لذلك تسمى بالسحر الحلال، سحر البيان. الخطبة المؤثرة تسمى سحر البيان أو تسمى بالسحر الحلال لأنها يعني تؤثر مثل ما يؤثر السحر. السحر يؤثر بأمر الله تعالى وبإذن الله تعالى أحيانا في التأليف بين متباغضين والتفريق بين متحابين، كما قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فأحيانا الخطبة أيضا تكون مؤثرة تتسبب في التفريق يعني بين متحابين أو التأليف بين متباغضين والإصلاح بينهما وكذا. فإذا أثرت الخطبة بالخير وكان لها تأثير نافع بالخير تسمى الإيه؟ السحر الحلال، سحر البيان. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. فهذا إيه؟ يعني فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثر الخطبة، وأن الخطبة المؤثرة يعني تشبه السحر في تأثيرها. ثم يعني إعادة لموضوع الموهبة والاكتساب، يعني تكلمنا عنها فلا نعيد يعني الكلام. يعني الخلاصة أن من الناس من يجبل على الخطابة، يعني هو بطبعه جبله الله تعالى على يعني الأسلوب الفصيح والقدرة على الإقناع في كلامه وعلى التأثير في الآخرين، وعنده شجاعة وإقدام وقدرة على مخاطبة الناس وكذا. فهذه كلها يعني مواهب يعني قد يهبها الله تعالى لبعض الناس، وقد يعني لا يوهب بعض الناس هذه المواهب. لكن في نفس الوقت الذي وهب هذه الموهبة إذا لم ينمها ويحافظ عليها قد يعني تزبل وتضمر ويضعف أثرها، والآخر الذي ليست عنده هذه الموهبة يمكن أن يكتسب ويتدرب ويتعلم حتى يعني ويتدرب على الخطابة ويتعلم أساليب الخطابة حتى يبرع فيها ويكون أحسن من الذين يعني جبلوا على الخطابة، كما ذكرنا يعني مثلها في ذلك مثل بقية الأخلاق الفاضلة. يعني الصحابي أشج عبد القيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال: أقديما كانتا في يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حديثا؟ قال: قديما، يعني هما خصلتان جبلت عليهما، الحلم والأناة جبل عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. واضح؟ فهذا كانت الخصلة فيه يعني قديمة، لكن بالإمكان أيضا أن يتحلم الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم: والحلم بالتحلم. ويذكر أن واصيل بن عطاء المعتزلي كان ألثغ في حرف الراء، فتدرب على تحاشي الكلمات الرائية في خطبه وبرع في ذلك، حتى صار يعني يخطب الخطب الطويلة بدون استعمال حرف الراء، تدرب واكتسب هذه الموهبة حتى يتحاشى هذا الحرف، صار يعني يحفظ المفردات ويأتي بمترادفات ليس فيها حرف الراء لكل كلمة رائية، وتدرب على ذلك. إذن بالإمكان يعني أن يتدرب الإنسان حتى لو كان به يعني عيب خلقي في نطقه وكذا، يمكن أيضا أن يصحح هذا العيب في النطق، ويمكن أن يتحاشى الكلمات التي يخطئ فيها. وقد زاد الإسلام الخطابة بلاغة وحكمة بما يعني صار الخطباء يقتبسونه من كتاب الله تعالى ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإسلام أعلى من شأن الخطابة، فجعل يعني خطبا يتعبد بها المسلمون لله تعالى. هناك يعني خطبة الجمعة وخطبة العيد وخطبة الكسوف وخطبة الاستسقاء وخطبة في الحج وغير ذلك، من المواسم التي يجتمع فيها الناس والمناسبات التي يجتمع فيها الناس، شرع الله تعالى يعني للمسلمين أن يخطبوا في هذه المناسبات يعني خطبا، فكان في ذلك الإعلاء من شأن الخطابة وتميز المسلمين في هذا الباب وهذا الجانب. فنتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. بالمناسبة يعني عندما نقول خطب يخطب خطبة اللي هي على المنبر التي يتكلم عنها، هذه غير خطب يخطب خطبة، هذه في خطبة النساء يعني إذا أراد الزواج أنا نقول خطب يخطب خطبة، لكن حديثنا اليوم عن الخطبة يعني خطب يخطب خطبة. بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم.